بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر، قال: حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أنها قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي رضي الله عنهما فأدخله، ثم جاء الحسين رضي الله عنه فدخل معه، ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها، ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث أورده مسلم رحمه الله لبيان فضل جماعة من أهل البيت، وهم أخص أهل البيت، وهم فاطمة رضي الله عنها وابناها الحسن والحسين وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وهم أخص أهل البيت، وليسوا كل أهل البيت، لأن أهل البيت هم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب الذين تحرم عليهم الصدقة، الذين تحرم عليهم الصدقة هؤلاء هم أهل البيت. وذكر هؤلاء الذين ذكروا في هذا الحديث إنما هم أخص أهل البيت، إنما هم أخص أهل البيت، هذا هو المقصود من ذلك. ثم ذكر ثم قال: إنما يريد الله به، يعني كان في كسى فأدخلهم معه، وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومعلوم أن هذه الآيات من أولها إلى آخرها سياقها في أمهات المؤمنين، ما قبل يعني هذه الجملة من الآية وما بعدها كل ذلك في أمهات المؤمنين، وكلها خطاب يعني للإناث: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالسياق والسباق إنما هو فيهن، ولكنه جاء ولكن هذه الجملة جاءت بلفظ العموم الذي يشملهن ويشمل غيرهن. ولو قيل ولو كان اللفظ إنما يريد الله يذهب عنكن الرجس ما دخل أحد معهن، لكن جاء بلفظ يشملهن ويشمل غيرهن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني جمع هؤلاء معه تحت الكساء قال: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا أمهات المؤمنين داخلات يعني في هذا العموم الذي جاء بلفظ الذكور، إنما يريدون يذهب عنكم لفظ العموم الذكور والإناث، ولم يأتي ذكر الإناث كما تقدم وكما سيأتي، لأنه لو جاء لكان خاص بهن ولا يدخل معهن أحد، ولكنه جاء بهذا اللفظ الذي يشملهن ويشمل غيرهن. فإذا أمهات المؤمنين داخلات في إنما يريد الله يذهب عنكم البيت يعني بالسباق واللحاق يعني بنص القرآن. وأما الذين جاءوا في الكساء وتحت الكساء إنما دخلوا يعني بالسنة حيث بيّن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أمهاتهم من داخلات بلفظ القرآن وبسياق القرآن، وهؤلاء الذين هم أخص أهل البيت إنما جاءوا في بيان السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قالت عائشة رضي الله عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. مرط مرحل من شعر أسود، المرط هو الكساء، وقال إنه من شعر أسود، وقال مرحل، وقيل المقصود بالمرحل الذي على صور الرحال، صور الرحال التي توضع على الإبل، لأن الرحل للبعير هو ما يوضع عليه يركب عليه الراكب، فهو بالنسبة للبعير يقال له رحل، وبالنسبة للخيل يقال له سرج، ما يكون على ظهر الخيل يركب عليه الراكب يقال له سرج، وما يكون على ظهر البعير يقال له رحل، ويعني وجمعه رحال، وهي والمقصود من ذلك أنها صور، يعني أنها منقوشة بصور الرحال التي هي الخشب الذي يوضع على ظهر الإبل ليركب عليه الراكب من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النظير يعني هذا الذي جاء في هذه الآية والحديث ما جاء في قصة يعني أهل قباء لما يعني نزلت الآية الآية في سورة التوبة: لم يستمر الساعة تقوى من أول يوم حقا تقوم فيه، لأنها جاءت في قبى، وهذا في بلفظ القرآن ونص القرآن، وجاء في السنة تفسير ذلك بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسير ذلك بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا دل هذا اللفظ بنص القرآن وبسياق القرآن على أن مقصودها القبى، وجاء بيان الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله يعني هو مسجدكم هذا، لما سئل قال مسجدكم هذا، فإذا كل واحد منهما يسعى التقوى من أول يوم، وقد جاء هذا بنص القرآن اللي هو قبى، وجاء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من جنسه الذي هو أمهات المؤمنين داخلات في الآية بنص القرآن، وأنهن من أهل البيت، وهؤلاء الذين هم أخص أهل البيت، أخص أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جاءوا في بيان السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التعريف الجامع لأهل البيت، التعريف الجامع لأهل البيت أن يقال هم زوجاته، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، فيدخل في ذلك يعني جميع يعني كل مسلم من نسل عبد المطلب، يعني أولاد الحارث وأولاد العباس وأولاد حمزة وأولاد أبي طالب وأولاد يعني جعفر وعقيل، جعفر وعقيل هذا من أولاد أبي طالب، هذا أولئك من أولاد أبي طالب، كذلك أولاد أبو لهب المسلمين. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزل في القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال الشيخ أبو أحمد محمد بن عيسى قال: أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدويري قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث قال: حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا حبان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثني سالم عن عبد الله بمثله. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بزيد بن حارثة وابنه يعني أسامة بن زيد، ويقول ابن مسعود أنهم ما كانوا يقولون لزيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، لأنه كان يعني تبناه، وكان هذا يعني في الجاهلية وفي العرب قبل الإسلام كان يحصل منهم التبني، وينسب الرجل إلى من تبناه حتى نزل القرآن فيعني نسخ ذلك وصاروا يعني ينسبون إلى آبائهم الحقيقيين ولا ينسبون لآبائهم الذين تبنوهم ولا ينسبون للآباء الذي تبنوهم. والرسول صلى الله عليه وسلم تبناه وكان يقال له زيد بن محمد ولما نزل القرآن يعني صاروا يقول له زيد بن حارثة نسبة إلى أبيه ولا يقول له زيد بن محمد. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه. قال الشيخ أبو أحمد محمد بن عيسى. يعني هذا يعني من الزيادات التي زيادة على ما جاء في مسلم، لأن يعني مسلم شيخ قتيبة روى هذا الحديث، روى الحديث عن شيخه قتيبة، لكن محمد بن عيسى أبو أحمد هذا هو الجلودي الذي هو الراوي عن إبراهيم بن سفيان، راوي صحيح مسلم عن مسلم، لأن الراوي لصحيح مسلم عن مسلم هو إبراهيم بن سفيان أبو إسحاق، والذي روى عن إبراهيم بن سفيان هو محمد بن عيسى الجلودي أبو أحمد فذكر يعني هذا الطريق الذي هو عن شخصين ولكنهم في درجة واحدة، وهما أبو عباس السراج ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدويري بن عبد محمد. نعم. محمد بن عبد الله بن يوسف الدويري. ايش؟ الدويري تصغير دار الدويري بالراء. نعم. ايه ما ادري هي الدويري او الدويري او الدويري مضمومة مضمومة الدال، ينظر ربطها يعني ما ادري هل في بعض الكتب قالوا فتح الدال. الحاصل ان هذان في طبقة واحدة الذين هم السراج وهذا الذي هو الدويري او الدويري، ويرويان عن قتيبة، والمقصود من ذلك ان الجلودي رواه من طريق مسلم وبينه وبين قتيبة واسطتان الذين هم مسلم الراوي عن قتيبة وابراهيم السفيان الراوي عن عن مسلم، وفي هذه الطريقة الثانية اعلى لانه بين الجلودي وقتيبة واحد، والاثنان يعتبرون في طبقة واحدة، الاثنان اللي في الاسناد في طبقة واحدة، فاذا الواسطة واحدة فصار اعلى، لان الطريق الذي عن طريق مسلم فيه واسطتان بينه وبين قتيبة، بين الجلودي وبين قتيبة واسطتان ابراهيم بن سفيان ومسلم، والطريقة الثانية واسطة واحدة بينه وبين قتيبة فصار اعلى. يعني هذا هو المقصود ان فيه علو، او ان هذا الطريق الثاني الذي اورده يعتبر يعني عاليا بالنسبة للطريق الذي من طريق مسلم. نعم. قال حدثنا ابو العباس السراج. نعم ابو العباس السراج هو محمد بن اسحاق ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدويري عن قتيبة بن سعيد بهذا الحديث. نعم. قال حدثني احمد بن سعيد الدارمي عن حبان حبان بن هلال عن وهيب وهيب بن خالد عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله بمثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فطعن الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمرة وإن كان لمن أحب الناس إليه، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن عمر يعني ابن حمزة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر إن تطعنوا في إمارته يريد أسامة بن زيد، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، ويم الله إن كان لخليقا لها، ويم الله إن كان لأحب الناس إلي، ويم الله إن هذا لها لخليقا، يريد أسامة بن زيد، ويم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده، فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بزيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وأنهما وأن رسول الله كان يحبهما، وأنهما من أحب الناس إليه، ويعني ولهذا يقال يعني فيهما حبه وابن حبه، يقال يعني لأسامة بن زيد حبه وابن حبه الذي هو زيد بن حارثة والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنكم تطعنون في إمارته، وقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وإن كل منهما لخليق بالإمارة، يعني حقيق بها. وأيضا يعني قال إنه يحب هذا ويحب هذا، ويوصي يعني بالابن يعني خيرا الذي هو أسامة بن زيد، وليش في الآخرة أوصيكم فأوصيكم به فإنه من صالحيكم، فأوصيكم به فإنه من صالحيكم، لأن أباه كان قد استشهد في مؤته، وهذا قاله الرسول بعد ذلك لما أمره يعني على جيش، وكان صغيرا، قيل عمره 18 سنة وقيل عمره 20. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل. إمرة أبيه كان يعني أميرا في غزوة مؤتة، وتأمير أسامة بعد ذلك يعني في جيش بعد ذلك الذي مات ولم ينفذ. فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمرة، خليق يعني حقيقا بها وأهل لها. وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، له الإبن بعد الأب. ويم الله قسم أصلها أيمن الله. قال حدثني قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر علي بن حجر عن إسماعيل يعنون بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رباعي نعم. قال حدثنا أبو كريم محمد بن عبد شو يعني قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر الرباعي، لأن الأول في طبقة واحدة. قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عمر يعني بن حمزة عن سالم عن أبيه. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا إسماعيل بن علية عن حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير أتذكر تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال نعم، فحملنا وتركك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد بمثل حديث ابن علية وإسناده. ثم ذكر هذا نعم اللي يتعلق به بتلقيه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أردفه، وكانوا يتلقون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم بالصبيان، وأنه يعني يقول عبد الله بن جعفر بن الزبير أتذكر أننا لما لقينا يعني أنا وأنت وابن عباس، وأنه يعني أردفنا وتركك، يعني معناه أنه منهم ثلاثة وأردف اثنين، وهذا المعروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه يردف اثنين، ما كان يردف أربعة على الدابة، وإنما كان يردف اثنين. فلعل يعني هؤلاء يعني سبقوا، وأن يعني وأنه لم يكن هناك مجال لابن الزبير، لأنه لا يحمل أو لم يكن العادة والمألوف أن يحمل على الدابة أكثر من ثلاثة، فأردف اثنين وهما ابن عباس وعبد الله بن جعفر، ولم يردف عبد الله بن الزبير يعني معه، وهذا أورده في فضائل عبد الله بن جعفر، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أردفه وراءه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن إسماعيل بن علية. هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بابن علية نسبة إلى أمه. عن حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة. هو عبد الله بن عبيد الله. عن عبد الله بن جعفر. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن أبي أسامة عن حبيب بن الشهيد بمثل حديث ابن علية وإسناده. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى. قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن مورق العجلي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، قال وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، قال فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم قال حدثني مورق قال حدثني عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا، قال فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين، قال فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني ما في الذي قبله من ناحية تلقي الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبيان، وأنه كان يردفهم وأنه يردف اثنين منهم، وفي الذي مضى أردف عبد الله بن جعفر وابن عباس، وفي هذا أردف عبد الله بن جعفر والحسن أو الحسين، الحسن أو الحسين يعني وراءه، فيعني فهذا كله في فضائل عبد الله بن جعفر، وأنه كان أردفه النبي صلى الله عليه وسلم مع في مرة مع ابن عباس ومرة مع الحسن أو الحسين. قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان عن مورق العجلي. نعم. عن عبد الله بن جعفر. نعم. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه إرداف إرداف إياه وكان وحده ما ذكر معه أحد، وقال أردفه خلفه وأنه أسر عليه حديثا لا يحدث أحدا من الناس، لا أحدث أحدا من الناس، فيعني فهذا يحمل أنه لا يحدث أحدا لأنه ليس من الأشياء التي تتعلق بالتشريع وأن الأمة بحاجة إليها، فيكون يعني هذا من شيء يعني يختص به إلا إذا كان يعني جاء من طرق أخرى يعني أنه بيان يعني ذلك الشيء وأنه يعني يتعلق بالتشريع ويتعلق بالأمة، لكن هنا يعني كونه لا يحدث به إذا كان استمر على ذلك حتى مات فمقصود من ذلك أنه ليس شيء يتعلق بالتشريع وإنما هو شيء خاص به. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر. يقول الأخ هل هي نفس القصة السابقة أو إرداف، هل هي نفس القصة السابقة أو إرداف في وقت آخر؟ الله أعلم، يعني في الغالب أنه وقت آخر لأنه قال أردفني وقال أسر إلي. نعم، يعني يعني يبدو والله أعلم أنها قصة واحد، أنها أنها أنها إرداف خاص، والحاصل أنها كلها تتعلق بإرداف سواء يعني معه غيره أو وحده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير ووكيع وأبو معاوية قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان كلهم عن هشام بن عروة، واللفظ حديث أبي أسامة. قال حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي قال: سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يقول: سمعت عليا رضي الله عنه بالكوفة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. قال أبو كريب وأشار وكيع إلى السماء والأرض. ثم ذكر الحديث المتعلقة بفضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وذكر هذا الحديث عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، وأشار إلى السماء والأرض، يعني المقصود يعني خير أهل الأرض أو نساء أهل الأرض، خير نساء أهل الأرض يعني مريم، ويحمل هذا على أنها هي الخير هي خيرهن في زمانها، وهذه هي خيرهن يعني في زمانها التي هي خديجة رضي الله تعالى عنها. ففيه بيان فضل خديجة، وأن يعني وأن شأنها عظيم وفضلها كبير، وذلك لأنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم المعين والناصر والمؤيد والذي كانت تصبره وتؤنسه، يعني على تصبره على ما يعني يناله من الأذى من قومه رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وأشار السماء والأرض يعني بين يعني ما بينهما اللي هم النساء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وأبي أسامة قال حدثنا أبو كريب وأبو أسامة وابن نمير ووكيع، وكيع بن الجراح، وأبو معاوية قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن سليمان كلهم عن هشام بن عروة قال حدثنا أبو كريب عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه وعروة بن الزبير عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر جميعا عن شعبة قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بيعني فضل مريم وآسية يعني امرأة فرعون وعائشة رضي الله عنها، وليس في ذكر خديجة، وليس في ذكر خديجة، والحديث في فضائل خديجة. فلا أدري يعني كون المصنف يعني ذكره هنا ولا يذكر في خديجة، وقد ذكره في فضائل خديجة يعني إشارة إلى ما قبله في الترجمة، وهو يعني ما جاء في بيان فضلها يعني في كونها يعني خير النساء في زمانها، أو أنه يعني أو أنه يعني محله هو في فضل عائشة، ومحله في فضائل عائشة التي ستأتي. لكن الحديث بهذا اللفظ ما جاء في فضائل عائشة اللي عن أبي موسى صاحب أبو موسى، نعم، يعني لم يأتي يعني في فضائل عائشة من طريق أبو موسى، وإنما جاء عن أنس الجملة الأخيرة هذه تتعلق بفضل عائشة، وهي فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وليس في ذكر مريم ولا ذكر آسية امرأة فرعون. فيحتمل أن يكون المصنف رحمه الله هنا أورده على اعتبار أنه يعني يتعلق أو أنه يعني يشير إلى الحديث الذي قبله، أو أنه كان يعني أن محله فضائل عائشة، ولكنه جاء في هذا يعني على سبيل الوهم، لأنه لا يتعلق بفضل يعني خديجة هذا الحديث، وإنما في فضل عائشة. وكما قلت أن في حديث الذي جاء عائشة ما جاء عن أبو موسى، جاء عن أنس، وفيه ذكر الجملة هذه فقط الذي هي فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام. والطرق التي يعني ورد في هذا الحديث ليس فيها خديجة، يعني عند البخاري وعند مسلم وعند أصحاب السنن الأربع وفي مسند الإمام أحمد كلها ليس فيها ذكر، ليس فيها ذكر خديجة، وإنما ذكر يعني مريم وامرأة فرعون وفضل عائشة كفضل ثريد على سائر الطعام. نعم. صلى الله عليك. الشيخ محمد علي آدم يقول عند الطبراني موجود، يقول رحمه الله في شرحه: إنما أورد مسلم هذا الحديث في ترجمة خديجة رضي الله عنها، وإن لم يكن فيه ذكرها إشارة إلى ما ورد من زياداتها في بعض الروايات، فقد ورد في هذا الحديث من الزيادة بعد قوله: ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. أخرجه الطبراني عن يوسف بن يعقوب القاضي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة بالسند المذكور هنا. ما ندري هل يعني مسلم يعني قصده أراد أنه جاء في يعني عند الطبراني، الطبراني كما هو معلوم يعني هو بعده، الطبراني ولد سنة 60 يعني، ومسلم توفي سنة 61، وتوفي الطبراني سنة 360 عمره 100 سنة، فيعني ما أدري يعني كون مسلم أراد يعني هذا، لأن أصلا الحديث عند الطبراني، عند الطبراني، والطبراني يعني متأخر عن مسلم، فيعني كونها أشار إلى أن عند الطبراني ما أدري يعني عن هذا، لكن الذي يبدو والله أعلم أنها إما يكون إشارة إلى الحديث الذي قبله وأنه يعني بمعنى ذلك، أو أنه يعني كان محله فضائل عائشة ولكنه جاء هنا على سبيل الوهم، والله أعلم. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الثريد هو اللحم مع الخبز، يعني الخبز مع اللحم الجمع بينهما هذا هو الثريد، وذلك أن هذا هو يعني أنفس الأطعمة وأكملها عندهم، وأن يعني فيه الجمع بين اللحم وبين الخبز، فهو يعني اللحم على حدة يعني طعام نفيس، والخبز وحده طعام نفيس، وإذا جمع بينهما يعني صار أنفس وأجمع. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن وكيع قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة شباب الحجاج قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ بن معاذ عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة مرة بن شراحيل الهمداني. نعم. عن أبي موسى ويقال له مرة الطيب. نعم. كمل من الرجال أبو موسى عبد الله بن قيس كمل من الرجال كثير. نعم كثير يعني أنهم يعني حصلهم الكمال المتعلق أو الذي يليق بالإنسان وكماله، ولم يكمل من النساء إلا فلانة وفلانة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب وابن نمير قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ثم قال أبو بكر في روايته عن أبي هريرة ولم يقل سمعت، ولم يقل في الحديث ومني. ثم ذكر هذا الحديث في فضل خديجة رضي الله عنها، وأنها كانت يعني متجهة إلى يعني بيتها وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعها يعني معها إيش؟ قال إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. نعم معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فقال جبريل إذا أتتك فأبلغها سلام من الله عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة، يعني من من من من, من قصب لا نصب فيه ولا لا لا صخب لا خصخب فيه ولا نصب. يعني هذا في فضيلة عائشة من جهتين، من جهة من خديجة، من جهة أن الله عز وجل يعني أمر جبريل بأن يبلغه سلام الله عز وجل، وأيضا يعني تبشيرها بالجنة بهذا القصر في الجنة، بهذا القصر في الجنة الذي هذا وصفه وهذه صفته. ويعني والله عز وجل هو السلام ومنه السلام، الله تعالى هو السلام ومنه السلام، ولا يسلم على الله عز وجل، لأن السلام دعاء، والله عز وجل يدعى ولا يدعى له، وإنما يدعى لغيره، غيره يدعى لهم ولا يدعون، يعني غير الله عز وجل يعني يدعى لهم ولا يدعون، والله عز وجل لا يدعى ولا يدعى له، فلا يقال. ولهذا جاء في الحديث أنه كان يقول سلام على الله من عباده، في حديث التجهد مسعود قال لا تقولوا هكذا فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا التحيات لله إلى آخر الحديث. فيعني فهذا فيه السلام من الله عز وجل لها، ولهذا جاء في الجواب أنها قالت الله تعالى هو السلام ومنه السلام، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، وعلى جبريل السلام، يعني الرد على أو الدعاء لجبريل وللرسول صلى الله عليه وسلم. وقولها من قصب، يعني قيل قصب اللؤلؤ وهو المجوف، وقيل إنه من الذهب، ولا صخب، يعني ليس فيها أصوات يعني وزعية وأصوات يعني مرتفعة، ولا نصب يعني التعب والمشقة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وابن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير الشيخ نعم عبد الله بن نمير محمد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وابن نمير، نعم ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير هو شيخ مسلم، عن ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان، عن عمارة، عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة وهو ابن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الإسناد يعني إلى محمد بن فضيل مماثل للإسناد آخر حديث في صحيح البخاري، آخر حديث صحيح البخاري كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلة في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هو بهذا الإسناد محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر العبدي عن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة؟ قال نعم، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان وجرير حا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كل خديجة في الجنة بقصر بقصر يعني من من من من من ببيت من قصب لا صخب من بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، يعني هو مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه ومحمد بن بشر العبدي عن إسماعيل هو ابن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي معاوية قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع قال حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن المعتمر بن سليمان وجرير جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي قال وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن سفيان هو بن عيينة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ببيت في الجنة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ومثل الذي قبله لأنه مختصر، وإنما فيه البشارة ببيت في الجنة، وليس فيه هنا ذكر صفة ذلك البيت، وهي التي جاءت في الطرق المتقدمة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبده بن سليمان قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني 3 سنين لما كنت أسمعه يذكرها ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة وإن كان ليذبح الشاه ثم يهديها إلى خلائلها. قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاه فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها. قال حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال حدثنا هشام بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة إلى قصة الشاه ولم يذكر الزيادة بعدها. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما غرت للنبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما غرت على خديجة لكثرة ذكره إياها وما رأيتها قط. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بفضل خديجة وهي عن عائشة رضي الله عنها وأنها تذكر ما تعلمه عن رسول الله من حبها وكذلك يعني ما جاء في فضلها يعني من كونها بشرت بقصن في الجنة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا ذبحت الشاة يرسل يعني شيء منها إلى خلائلها يعني صديقاتها وهذا من الوفاء وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الزوجة العظيمة فقد كان يحبها ويعني يذكرها بالخير ويسمع عائشة ذلك وكثيرا ما يسمع عائشة ولهذا قالت ما غرت لأنها تغار من كثرة ذكره لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أعد الفاضل الحديث أولا تقول ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني 3 سنين يعني هلكت يعني ماتت يعني ذكر الهلاك هذا ليس فيه يعني عيب ولا ذم لأن الهلاك يعني جاء في القرآن في يوسف حتى إذا هلك لقد جاءكم يوسف قد في شك ما جاء حتى إذا هلك فليس فيه ذم. وكذلك أيضا الله ذكر في المواريث يعني في إن امرؤ هلك يعني امرؤ مات ولهذا كان العلماء يعني عندما يأتون يعني في قسمة المواريث ويذكرون المسائل يقول هلك هالك يعني ما يقولون مات ميت يقول هلك هالك لأن نص القرآن الذي جاء في القرآن فالتعبير بهلك ليس فيه يعني ذم أو يعني شيء يعني لا يليق ولا ينبغي فإن هذا هو الذي جاء في القرآن في حق يوسف عليه الصلاة والسلام وهو الذي جاء في المواريث في قوله إن امرؤ هلك نعم هلكت قبل أن يتزوجني 3 سنين يعني قبل دخوله عليها قيل نعم. قالت لما كنت أسمعه يذكرها يعني هذه سبب الغيرة هذا بيّن السبب الغيرة أنها تغار وأنه يعني ما غارت على أحد مثل ما غارت من خديجة لأنه كان يذكرها نعم لأنه كان يذكرها نعم. ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة نعم وهذا أيضا من فضائلها وأيضا جاء في ذكر يعني وسط القصر بأنه من قصب بخلاف الرواية السابقة التي جاءت عنها ليس فيها التبشير بقصر في الجنة أو ببيت في الجنة وإن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها خلائلها جمع خليلة وهي صديقة الخليل هو الصديق وهذا من من من من الوفاء ويعني كمال الود وال يعني الإحسان إليها في حياتها وإلى خلائلها بعد وفاتها نعم. قالت ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها. قالت وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة يعني أنه لما كان يكررها فقالت خديجة يعني كأنها يعني متأثرة من هذا التكرار وهذا الذكر، فبين عليه السلام أنه رزق حبها. إني قد رزقت حبها. وأيضا جاء في بعض الروايات أنها هي أم أولاده، يعني أن الولد إنما هم يعني إنما هم من خديجة، ولهذا أولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم فمن ماريا القبطية. قالت ما غرت على خديجة ما غرت، قالت ما غرت للنبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما غرت على خديجة لكثرة ذكره إياها وما رأيتها قط. قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قال حدثنا سهل بن عثمان عن حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب عن أبي معاوية عن هشام بهذا الإسناد قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. وهذا أيضا من بيان يعني فضائلها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما تزوج عليها إلا بعد وفاته، ما تزوج إلا بعد وفاته، ما زوج عليها في حياتها، لأنها يعني لأنها ناصرة له ومؤيدة ومؤنسة، ويعني رزقه الله منها الأولاد، فلم يحصل منه الزواج عليه الزواج إلا بعد وفاتها. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد فغرت فقلت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. ثم ذكر يعني هذا الحديث يعني عن عائشة رضي الله عنها أوله قال ما غرت تقول لا أول قال استأذنت هالة بنت خويلد استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة فيعني لما يعني استأذنت وسمع صوتها يعني كان نغمة صوتها مثل نغمة خديجة فتذكر خديجة وقال اللهم هالة يعني ان هذه انها هالة التي استأذنت لانها يعني صوتها شبيه بصوت خديجة. فقلت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين وما تذكر من عجوز يعني كبيرة السن يعني تقدم بها السن يعني حمراء الشدقين قيل ان المقصود من ذلك ان يعني أن يعني أنها سقطت أسنانها. هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها يعني ماتت مثل الحديث الأول ذاك فأبدلك الله خيرا منها يعني يعني هذه لا شك أن لها خيرية تخصها وتلك له خيرية تخصها فعائشة يعني عندها يعني حفظ السنة و يعني وأنها وعاء من أوعية السنة وحفظت الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظت الشيء الكثير من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتلك يعني كانت في زمان وبحاجة إلى النصرة والتأييد ويعني الإراحة عند التعب والنصب والإيذاء الذي يحصل له من إيذاء من قريش له ولهذا كانت تصبره وتهون عليه فيعني يستريح يعني بما يحصل منها له مما في مقابل ما يحصل له من أذى من قومه. قال حدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قال رحمه الله تعالى انتهى فضل خديجة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول الأخ هل الآن يعتبر من السنة استقبال الذي جاء من سفر بالصبيان؟ لا شك أنه يعني يعتبر من السنة، لأن فيه يعني فيه إدخال السر عليهم وعلى يعني الذي استقبلوهم استقبلوه، يعني فكونهم عندما يستقبلون يذهبون بأولاده أو يعني يعني أحفاده أو ناس يعني لهم به صلة، لا شك أن هذا يدل عليه. ترتيب الإمام مسلم الآن الأبواب تقديم فضائل خديجة على عائشة، هل للفضل الذي يراه أنها مقدمة أو؟ والله الذي يبدو والله أعلم ما يعني أقول ما يعني ليس لا يدل على التقديم، لأن كما هو معلوم يعني قدم أيضا عبد الله بن جعفر يعني قبل يعني هؤلاء الذين سيأتون فيما بعد، قدم عبد الله بن جعفر وقدم من يعني زيد أسامة زيد أسامة. نعم. يقول هل عدم الزواج على المرأة يعد منقبة؟ نعم منقبة له، يعني كونها يعني مؤنسة له وقائمة بما يعني يريده وبما يحتاج إليه، لا شك أن هذا يعني يعتبر يعني شيء جميل يعني وشيء يعني طيب بالنسبة للمرأة، لأنها يعني تحقق له عندها يعني ما يريده، فليس بحاجة إلى أن يعني يتزوج عليها. من قبل المرأة لكن هل لا للمرأة مو للرجل، لأنه الآن يقولون هذا وفي الزوج هذا وفي ما تزوج عليها، بس الكلام على أن المرأة يعني قائمة يعني بالشيء الذي يريده، يعني كونه يعني الزواج إذا أراد يتزوج وهو بحاجة يتزوج، لكنها إذا كانت يعني يعني تحقق له عندها ما يريد من المودة وحسن العشرة والأولاد يعني وليس هناك عنده حاجة إلى غيرها، لا شك أن بقاها وعدم تزوجه يدل على على على من قبلها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كلمت عائشة فيها وفي يعني قال إنها رزق حبها وأنها يعني إنه وأنها أم أولاده قد رزق منها الولد. يقول أنا معتمر وأصلي الصلوات الخمس في المسجد هنا، فهل من السنة أن أصلي الرواتب أو أكثر من النوافل مطلقا؟ تصلي الرواتب وتكثر من النوافل ما دمت صليت مع الإمام وأتممت مع الإمام، فأنت أتي بالرواتب وأتي بما أمكنك من النوافل المطلقة، لأن الصلاة الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. هذا يقول عندنا شاحنة عرضناها للبيع ليس لقصد التجارة، فهل فيها زكاة؟ كيف؟ عندنا شاحنة عرضناها للبيع لا نقصد التجارة، هل فيها زكاة؟ إذا كانت يعني معروضة للبيع ومضى عليها سنة وهي معروضة للبيع فإنه يعني يزكيها ما دام أنها عدها، وإن كان عرضها للبيع وباعها يعني بعد مدة وجيزة ما فيها شيء، لأن زكاة التجارة ما تجب إلا إذا حل الحول على عليها على التجارة، أما إذا عرضها ويعني ولم يحل حول عليها وإنما باعها بعد أشهر لا زكاة فيها، لأن الزكاة لما للشيء الذي حال عليه الحول. السؤال الثاني يقول ما هو نصاب زكاة المال؟ المال يعني كما هو معلوم يعني الأموال التي تزكى أربعة، يعني بهيمة الأنعام والخارج من الأرض من الحبوب والثمار ويعني النقود الذهب والفضة هما قام مقامها وعروض التجارة وعروض التجارة، فما يتعلق بالنسبة لبهيمة الأنعام لها نصاب، يعني بالنسبة للغنم 40 شاة وقبل 40 شاة ما في زكاة، وإذا ملك 40 وحال عليه الحول يزكيها، وإذا أقل ما يزكى إذا حال عليه الحول 40، ومن البقر 30 يعني بقرة 30 بقرة إذا بكى صار عن الإنسان 30 بقرة وحال عليه الحول يزكيها، والإبل يعني إذا كان عنده 5 وحال عليه الحول يزكيها لكن لا يزكيها من جنسها، لأن في ذلك يعني معناه يصير خمس يعني هو الزكاة، وإنما يزكيها بغير جنسها وهي الغنم، فالخمس فيها شاة، وإذا بلغت 25 يبدأ يعني يزكيها من جنسها، 25 فما فوق. وأما الخارج من الأرض يعني من الحب والثمار ما بلغ 5 أوسق ويوسق 60 صاعا، والمقصود ذلك أنه يعني نصاب الحبوب والثمار 300 صاع، والصاع 3 كيلو تقريبا، فيكون يعني النصاب 900 كيلو. فإذا كانت الثمرة تنقص عن هذا المقدار لا زكاة فيها، وإن بلغتها أو زادت عليها فإن فيها الزكاة، والزكاة مقدارها نصف العشر فيما سقي بمشقة وتعب كالسواني أو استخراجه بالمضخات من الأرض، والعشر فيما سقي بدون كلفة كماء الأمطار وماء الأنهار وغير ذلك مما يحصل بدون كلفة. وأما ما يتعلق بالذهب والفضة فيعني مقدار الزكاة ربع العشر، مقدار الزكاة ربع العشر. وكذلك أيضا عروض التجارة تقوم السلع المعروضة وتضاف إلى النقود المتوفرة ويخرج من الجميع ربع العشر. يقول حفظك الله: البعض عندما يرى ما يعجبه يقول تبارك الله أو تبارك الرحمن، يريد بذلك الدعاء بالبركة للأمر النبوي فليبرك، هل هذا اللفظ يستقيم لغة ورواية؟ إيش؟ تبارك الله تبارك الرحمن عندما يرى ما يعجبه. التبريك هو دعاء، التبريك هو الدعاء، كنا أقول اللهم بارك فيه أو بارك الله فيه، هذا هو الذي يعني يكون به التبريك. من نام عن الوتر كم يصلي بعد الفجر، مع العلم بأنه ليس له يعني عدد محدد، أحيانا يوتر بثلاث وأحيانا بخمس وأحيانا بسبع. يصلي يعني ما شاء، يعني إما ثلاثا أو خمسا على حسب ما كان يفعل، فإن أراد أن يصلي ثلاثا يصلي أربعة في الضحى، وإن كان يعني يصلي خمسا في الليل يصلي ستا. الحاصل أنه يعني يأتي بمقدار ما يصليه بالليل ويضيف إليه ركعة حتى لا يكون وترا في النهار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، وإذا لم يحصل له ذلك صلى من النهار 12 ركعة. سؤاله الثاني يقول: ما حكم البيع بالتقسيط مع البنك، مع العلم بأن البنك لا يملك البضاعة إلا عندما يأتي الزبون ويقدم الطلب لشراء بضاعة، حينئذ يشتريها البنك ويبيعها للزبون. إذا كان البنك يشتريها والزبون بالخيار إن أراد أن يشتري أو يترك فهذا لا بأس به، أما إن كان ملزم فإن هذا لا يجوز، لأن الإنسان لا يبيع شيئا قبل أن يملكه، وهذا يعني باع شيئا قبل أن يملكه. هل يجوز لي أن آخذ تعويضا عن زجاج واجهة محلي الذي انكسر، آخذ التعويض من شركة التأمين؟ إيش صيدلي الصيدلية انكسر زجاجها الأمامي وهو قد أمن والتأمين إجباري، هل يجوز الآن بعدما انكسرت هذه الزجاج الواجهة يأخذ من شركة التأمين؟ إذا كان التأمين إجباري فهو يعني الطريقة السليمة أن يأخذ بمقدار ما دفع، أن يأخذ بمقدار ما دفع، لا يأخذ شيئا أكثر مما دفع، يعني فيأخذ في حدود ما دفع فأقل، أما أن يأخذ أكثر مما دفع لا يفعل. يقول: أحسن الله إليك، ما حكم أن تنادي الزوجة أبا زوجها بأبي؟ نعم. والله إذا كان يعني المقصود التوقير والاحترام يعني لا بأس بذلك، لأنه يعني يجوز أن يقال يعني الكبير يا أبتي، كما أنه يقال من الكبير الصغير يا بني وهو ليس ابنه، أو يقول يا عم، الصغير يقول الكبير يا عم أو يا أبتي. يعني يا أبتي جاء أن يعني عن أنس يعني، وقد مر بنا أنه كان يقول لأبي طلحة يا أبتاه يا أبتاه، وهو ليس أباه. وكذلك بالنسبة يا عم يعني كان الشابين الذين كانوا في بدر عن يمين عبد الرحمن بن عوف وعن يساره، وكل منهما قال يا عم أتعرف أبا جهل؟ فقال وما تريد منه؟ قال إنه كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لقيته لا يذهب يعني لا يفرق سواد سواده حتى يموت الأجل منه، فيعني أشار إليه فذهبوا وقتلوه. يعني فالحاصل أنهم قالوا يا عم، فالصغير يقول للكبير يا عم، وإذا قال يا أبتي يعني لبس بذلك، والكبير يقول له يا بني. يقول أنا موظف والمدير يمنعني من صلاة الظهر، فماذا أصنع معه؟ ما أدري شو المقصود بصلاة الظهر، يعني يمنعك أنك يعني تصلي الجماعة. إذا كان المسجد يعني قريب من المؤسسة فأنت تذهب وتصلي المسجد، وإذا كانوا يعني يصلون يعني مع بعض يعني جماعة فأنت صلي معهم. لكن إن كان المسجد بجوار المؤسسة وتسمع الأذان فالواجب عليه أن يسمح لك، ولكنك لا تذهب يعني مبكرا بحيث يعني تفوت فرصة أو جزء كبير من العمل بأنك ذهب تصلي، لا تذهب إلا بعد الأذان. هل يجوز لبس أحد القفازين في اليد دون الثانية؟ هل حكم النعال؟ الذي يبدو والله أعلم أنه ليس حكمه حكم النعال، ليس حكمه حكم النعال. إذا كان القفازين يعني واحدة يعني بحاجة إلى أن يغطيها والثانية بحاجة إلى أن يدرسها لا بأس بذلك. يقول هل صح أن مريم وآسية تكونان زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ لا أدري. هنا سؤالان عن النذر. هذا يقول نذرت زوجتي بالتصدق بنصف راتبها، إلا أنها الآن لا تستطيع أن توفي بنذرها لأنها تساعد في مصاريف البيت. والثاني يقول نذرت نذرا فشق علي الوفاء به، فكيف أنفك منه وأبرئ ذمتي أمام الله؟ أعد السؤال الأول. نذرت زوجتي بالتصدق بنصف راتبها، إلا أنها الآن لا تستطيع أن توفي بالنذر. إذا كان مقصودها راتبها مرة واحدة هذا ما فيه إشكال، عليها أنها تفعل ذلك. وأما إذا كان يعني نذرت أنها على الدوام وكان هذا يعني يلحقها مضرة أو يفوت عليها مصالح أو ينقصها، فإن يعني فإنها مثل ما جاء في الحديث كفارة النذر كفارة يمين، يعني تأتي بكفارة يمين ولا تستمر. وإن كان يعني الاستمرار وهي نوت الاستمرار وذلك لا يؤثر عليها ولا على مصاريفها فإنها تفي بنذرها، وإن كان ذلك يؤثر فإنها يعني تكفر كفارة يمين.